للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول إمام أهل الفن والأداء محمد بن محمد بن محمد بن الجزري الشافعي: وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان. فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة، مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية. نرحب بضيف هذه الحلقة الشيخ أحمد سليمان. أهلا يا شيخ أحمد. أهلا ومرحبا. شرفت برنامج رواية ورش. الله يكرمك يا شيخ محمد. الله يرفع عمرك يا رب. الله يعزك يا شيخ أحمد. نلتف اليوم ببركة الله تعالى مع التلاوة المنهجية من الآية 260 إلى الآية 264. التلاوة المنهجية من الآية 260 إلى الآية 264 من سورة البقرة. أولا في الآية 260 عندنا المقلل بخلف عنه، عندنا المقلل بخلف عنه، واتفقنا لما ندي مصطلح كلمة المقلل بخلف عنه يرتبط بالبدل، يرتبط بالبدل. عندنا الموتى وعندنا بلا، الاثنين من المقلل بخلف عنه يرتبط بالبدل. ثانيا عندنا الهمز الساكن، بس قبل ما انتقل للهمز الساكن عايز أكد على معلومة كلمة يرتبط بالبدل. لو يا جماعة اللي بيتصل وبيقصر البدل ليه ايه في المقلل بخلف عنه؟ الفتح بس، نفتكر حفص. ولو انت بتقرأ او انت بتقرأي بالتوسط افتكر الحصري انه قرأ بالتقليل. ولو احنا بنقرأ بإشباع البدل افتكروا كلمة نصيب الأسد انه له الفتح وله التقليل. طيب ثانيا الهمز الساكن، الهمز الساكن عندنا كلمة تؤمن، واتدربنا عليها في الحلقة السابقة. كلمة تؤمن ما هو حكم الهمزة الساكنة؟ حكم الهمزة الساكنة حكمها ايه؟ نقط. عايز نشوف كلام هتبدل ولا مش هتبدل؟ طيب لما تبدل هتبدل ايه؟ هتبدل نقط، يا اما الف يا اما واو يا اما ياء. شوفوا الحركة اللي قبل الهمزة ايه؟ ضمة، يتناسب معها. قول انتوا بقى واكتبوا في الاخر المحصلة تتنطق ايه؟ تتنطق زي ما هي تؤمن ولا تتنطق تؤمن؟ طيب عندنا برضو يأتينك، يأتينك، يأتينك برضو عايزين نعرف حكم الهمزة الساكنة حكمها ايه، وفي نفس الوقت هتبدل ايه. يبقى حكم الهمزة الساكنة حكمها ايه وهتبدل ايه، وفي المحصلة هنوصل لايه. طيب عندنا النقل، عندنا النقل، النقل اللي هو تحريك الساكن بحركة الهمزة، تحريك الساكن بحركة الهمزة. عندنا الكلمة الأولى كلمة فخذ أربعة، فخذ أربعة، شوفوا الذال ساكنة والهمزة مفتوحة. يعني إيه تحريك الساكن بحركة الهمزة؟ يعني تحريك هنا مين الساكن؟ الذال. يبقى لما حرك الذال بحركة الهمزة تبقى ذال إيه؟ عشان كده بنقول تحريك الذال بحركة الهمزة، ففي الآخر نصل إلى ذال مفتوحة، نصل إلى ذال إيه؟ مفتوحة. فتبقى المحصلة بتاعتي لما أقرأها فخوذ أربعة، شوفوا فتحت الذال إزاي، فخوذ أربعة، هو ده النقل. طيب واعلم أن، واعلم أن، أدي ميم ساكنة وراها همزة، لما أعمل لها نقل، لما أعمل لها نقل تحريك مين بحركة مين؟ قولوا انتوا بقى، واعلم ان تحريك مين، مين الساكن؟ يبقى هو اللي حركه، تحريك مين بحركه مين. وفي الاخر لما اوصل للمحصله هتبقى ايه؟ يعني هنا لما اقول واعلم ان يبقى تحريك الميم بحركه مين؟ الهمزه، فصل في المحصله الى ميم مفتوحه، فيصير النطق واعلمن واعلمن هكذا. طيب يبقى دي الآية 260. الآية 261 على فكرة صفحة اليوم سهلة ويسيرة, وهي رواية ورش والله يسيرة جدا. عندنا في الآية 261 عندنا برضو النقل اللي هو تحريك الساكن بحركة الهمز. عندنا أول كلمة هتقابلنا حبة أنبتت, حبة أنبتت من الساكن هنا التنوين, ما هو التنوين ده عبارة عن نون يا جماعة, بس نون بنطقها مش بكتبها. حبة أنبتت يبقى تحريك التنوين بحركة الهمزة, فيصير تبقى نون إيه؟ مفتوحة, لأن الهمزة كانت مفتوحة. فلما أجي أقرأ أقول إيه؟ حبة أنبتت, حبة أنبتت هكذا. عندنا يشاء, يشاء مد إيه يشاء دوت؟ طب لما نعرف اسم المد, طب ومقداره إيه؟ قولوا أنتوا, قولوا أنتوا, خلاص؟ طيب عندنا في الآية 262, الآية 262 عندنا ما أنفقوا, مد إيه؟ مد إيه؟ ومقداره إيه؟ مد إيه ومقداره إيه؟ وعندنا ولا أذى, ولا أذى مد إيه ومقداره إيه؟ طيب لهم أجرهم حكم ميم الجمع إيه؟ قولوا أنتوا, ومقدارها قد إيه لما أعمل لها الحكم بتاعها؟ ورشة هيعمل فيها إيه؟ طيب المقلل بخلف عنه, المقلل بخلف عنه اللي هو يرتبط بالبدل برضو, كلمة أذى, أذى وقفا أصلها ولا أذل لهم. شوفوا شوفوا في الوصل أذل لهم, هو أنا بقلل مين يا جماعة؟ أنا مش بقلل الألف. طب هو أنا لما أوصل أذل لهم في ألف أصلا؟ في ألف أصلا عشان أقللها؟ لكن الألف إمتى توجد؟ لما أقف على كلمة أذى, فعشان كده الفتح والتقليل مش هيبقى إلا في الوقف, صح ولا لأ؟ يبقى المقلل بخلف عنه يرتبط اللي هو المرتبط بالبدل كلمة إيه؟ أذى حال الوقف. طيب عندنا في الآية 263 عندنا كلمة ومغفرة, ومغفرة حكم الراء, حكم الراء ها في ورش الراء تشكيلها إيه؟ مفتوحة, والحرف اللي قبلها تشكيله إيه؟ يبقى في هذه الحالة لما تيجي راء مفتوحة وقبلها حرف مكسور كان ورش بيعمل فيها إيه؟ والسبب عشان كده بنقول حكم الراء نقط. السبب إيه؟ لأنها ها قولوا انتوا, لأن حركة الراء إيه؟ ومسبوقة بحرف إيه؟ طيب كلمة خير, كلمة خير حكم الراء, هتلاقوني كاتب حكم الراء وصلا, كاتب إيه يا شيخ؟ حكم الراء وصلا. طب وليه ما كتبتش يا شيخ وقفا؟ أصل كلمة خير لما هقف عليها كده كده الكل بيرقق الراء, فهي مرققة لجميع القراء كلمة خير. أما انفراد ورش, ورش هينفرد إمتى بترقيقه للراء؟ لما يجي يوصلها باللي بعدها خيرورو, يبقى حكم الراء وصلا حكمها إيه؟ نقط. والسبب لأنها إيه؟ ها قولوا حركة الراء والسبب لأنها نقط ومسبوقة بنقط, ومسبوقة بنقط. طيب يتبعها, يتبعها مد إيه؟ نقط, ومقداره نقط. برضو المقلل بخلف عنه في نفس الآية اللي هو يرتبط بالبدل كلمة برضو إيه؟ أذى, كلمة أذى لما أقف عليها. طيب الآية 264, الآية 264 عندنا يا أيها, عندنا يا أيها مد نقط ومقداره نقط. وعندنا كلمة آمنوا, آمنوا مد نقط ونوعه, نوع البدل إيه هنا؟ نقط ومقداره نقط. يبقى المد آمنوا نقط ونوعه نقط ومقداره نقط. طيب النقل تحريك الساكن بحركة الهمزة, النقل اللي هو تحريك الساكن بحركة الهمزة. والأذى, والأذى هحرك مين بحركة مين؟ مين الساكن ومين الهم؟ ها قولوا انتوا, تحريك مين بحركة مين؟ تحريك اللام بحركة الهمزة, فتبقى لام ايه يا ترى؟ لام مفتوحة, ولذا, ولذا. الآخر, الآخر هحرك هنا في نقل, هحرك برضو الهمزة بحركة, هحرك اللام بحركة الهمزة هحرك اللام بحركة الهمزة. وما ننساش حاجة مهمة، إن أصلا كلمة الآخر أصلها آخر بد بدل، فعشان كده كاتب الآخر هنعمل لها نقل مع ثلاثة البدل. وطالما إن أصلا ده بدل وعملنا له نقل، مش كنا بنسميه بدل مغير بالنقل؟ بدل مغير بالإيه؟ بالنقل. طيب عندنا كلمة يؤمن، عندنا كلمة يؤمن، حكم الهمزة الساكنة إيه؟ نقط. طب ولما تبدل هتبدل إيه؟ وفي المحصلة هوصل لإيه؟ طيب كلمة يقدرون، راء مضمومة قبلها حرف مكسور، يبقى حكم الراء إيه؟ نقط، والسبب لأنها نقط ومسبوقة بنقط. طيب المقلل بخلف عنه، المقلل بخلف عنه، بس طبعا في قبلها كلمة شيء، شيء ده مد إيه؟ لين مهموز، ومقدره عند ورش إيه؟ ورش بيمد لين المهموز إيه؟ 4 و6، صح ولا لأ؟ طيب المقلل بخلف عنه، المقلل بخلف عنه، كلمة ولذا، ولذ فتح وتقليل. طيب طب وقولا واحدا، المقلل قولا واحدا، كلمة الكافرين، عشان كده كاتب جنبها لا يرتبط بالبدل، قصرت البدل برضو هتقلل الكافرين، وسطت البدل برضو هتقلل الكافرين، أشبعت البدل برضو مالكش إلا تقليل الكافرين، عشان اسمها تقليل قولا واحدا. المهم عندي في النقطة اللي جاية، الآية الأخيرة اللي في نهاية الصفحة وإحنا فاتحين مصحفنا، مش ملاحظين إن الآية الأخيرة جي فيها بدل وجي فيها ذات ياء وجي فيها لين مهموز؟ عشان كده كاتب كيف يتم الجمع بين آمنوا اللي هو البدل، وذات الياء اللي هي ولذا، واللين المهموز اللي هو شيء، صح ولا لأ؟ هنشوف من خلال الجدول التالي. عندنا آمنوا، وعندنا ولذا، وعندنا الآخر، وعندنا شيء. هسأل سؤال، تخيلوا ان مفيش في الآية كلمة شيء، عايزكم تركزوا معايا الله يرضى عليكم في هذه الآية، هي اللي في الصفحة كلها، انسوا كلمة شيء كأنها مش موجودة في الآية، كأن ما عنديش إلا بدل وما عنديش إلا ذات الياء، كأن عندي أمان ولذا وألاخر. لو أنا قصرت البدل يا جماعة، مش أنا كنت هعمل في ألذا فتح بس؟ ولو أنا وسطت البدل في آمنوا مش كنت هقلل ولذا؟ ولو أنا أشبعت البدل كان هيبقى لي نصيب الأسد في كلمة ولذا، ليا فيها الفتح ولذا وليا فيها التقليل ولذا. طب ما تيجي بعد ما عملنا الكلام ده نضم كلمة شيء معاها، نرجع كلمة شيء. طب هاتوا بقى الجدول كده ونشوف الجدول بيقول ايه. لو انا قرأت القصر امنوا هعمل ايه في ولذا؟ انا لسه قايل هفتح بس. طب وكلمة شيء هتقولوا لي الاخر يا شيخ، ما هي هي زي بدل امنوا يا جماعة، برضو قصر، هي هي مش هكررها تاني. هعمل ايه في شيء؟ قلنا يا جماعة ان القصر في البدل بياخد في شيء التوسط بس. طب ولو وسطت امنوا هعمل ايه في ولذا؟ تقليل بس، وهو هو الاخر برضو توسط. وهعمل ايه في شيء؟ توسط. يعني عايز يا شيخ تقول ان البدل لما اجي اقصره ماليش في اللين المهموز اللي هو زي شيء توسط بس، ولو انا وسطت البدل يا شيخ ماليش في اللين المهموز في شيء الا التوسط بس؟ اه. طب والاشباع يا شيخ؟ ليه نصيب الاسد في الاتنين. خلي بالكم من المصطلحات دي مش هتخليكم تنسوا، اشباع البدل ليه في ذات الياء نصيب الاسد يعني فتح وتقليل، وليه في اللين المهموز اللي هو شيء برضو توسط وإشباع، عشان كده قلت نصيب الأسد. لو أنا قريت إشباع أمنه هعمل إيه في ولذا؟ هفتح، هفتح الأول واخد عليها توسط وإشباع في شيء. طب ولو أنا أشبعت أمنه قللت ولذا برضو هاخد توسط وإشباع شيء. إذن هي دي الأوجه يا جماعة، عشان كده كتبت تحتها 6 أوجه. عايز أقول لكم رسالة، عايز أقول لما يجي في الآية الكريمة بدل وذات ياء ولين مهموز وعايزين تعرفوا ان انتوا بتجمعوا الآية دي صح، لازم التوتل او المجموع بتاعنا يوصل 6 أوجه. يوصل كم وجه؟ 6 أوجه، لا ينفعوا يزيدوا ولا ينفعوا يقلوا. وصل الكلام؟ هنسمع الشيخ أحمد الآن وهو يقرأ. ونسمع التطبيق وفي انتظار اتصال المتصلين والمتصلات. إخواننا وأخواتنا تفضل الشيخ أحمد. جزاكم الله خير. جزاكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ولا أذى ثم لا يتبعون ما ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى يتبعها أذى والله غني حليم. الآية بقى اللي انت هتبتديها الشيخ احمد هيبتدي الآية القادمة اللي فيها التحريرات. فالأول احنا متعودين لما بنجمع بنجمع بالوقف، فالشيخ احمد هيجمع بأقرب علامة وقف الأول. فأقرب علامة وقف واحنا متابعين مع بعضنا في المصاحف: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولذا، ونقف عند ولذا. فهيصير عندي آمنوا ولذا، هنحرر البدل مع ذات الياء: قصر فتح، توسط تقليل، إشباع نصيب الأسد فتح وتقليل. هنجمع الآية كلها بالوقف الأول خلاص، بعد كده ناخدها كلها ونربطها مع بعض دلوقتي مرة أخرى. يلا الشيخ أحمد الجمع بالوقف الأول. طيب حاضر. يا أيها الذين آمنوا لا تؤمنوا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولذا. أدي قصر يا جماعة وفتح هيوسط دلوقتي. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولذا. جميل، اشبع بقى عشان ياخد نصيب الأسد. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولذا بالمن ولذا كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. فتح الله لك يا الله شيخ أحمد. نتلقى بقى الاتصالات. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا أختي ليلى. أقرأ من أول الصفحة إن شاء الله. تفضلي. هتقرأي بوجه معين؟ لا، أقرأ بسلاسة البدن إن شاء الله. جميل، تفضلي. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة. بس عايزك تبيني صوت الراء المرققة ومغفرة راء. ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ولذا بالمن ولذا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولذا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولذا بالمن ولذا بالمن ولذا كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن ولا يؤمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. بارك الله فيك يا أختي ليلى. معنا أم خديجة من أكتوبر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. تفضلي. بقول لحضرتك يا فضيلة الشيخ. تفضلي. دلوقتي احنا ما تابعناش قراءة ورش من الاول فعايزين ان احنا نتابعها فياريت حضرتك يبقى بدل يوم الخميس يبقى فيه اكتر من يوم. ان شاء الله نبلغ استاذ محمود. طيب واللي فاتنا ده نجيبه ازاي؟ افندم؟ الدروس اللي فاتتنا في الشرح احنا عايزين شرح الرواية من اولها لان هحفظ ازاي من غير ما هي اتشرحت. حاضر بإذن الله هيكون في الحلقات القادمة هيبقى في بعض ملخصات للي تم شرحه من سابقا بأمر ربي. طيب تفضلي بالقراءة. الشيخ جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. ورحمة الله وبركاته. معنا أخونا محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. تفضل يا محمود. بس سمعت عشان أنا ما كنتش يعني متابع من الأول. نعم. فأزعلم أقرأ منين يعني؟ من الآية 260 يا أخي محمود. اللي هي وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال أولم تؤمن قال بلى قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. بارك الله فيك يا أخي محمود، أحسنت، جميل. معنا الأخت زينب من ليبيا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أخت زينب. من أي آية أقرأ يا شيخ؟ الذين ينفقون، الآية رقم 262. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم. طب أنت هتقري بوجه إيه أخت زينب؟ بثلاثة البدء. طب أحسنت، لو هتقري بثلاثة البدء لما نقف على أذى هنعمل فيها إيه؟ ما يا أخت زينب؟ الوقف. إن وقفنا على كلمة أذى هنعمل فيها إيه؟ لا أعلم يا شيخ. هنقف بالفتح وبالتقليل، أذى أذي، هذا الكلام في الوقف فقط. أما لو وصلتي أذل لهم خلاص ما بقاش في ألف زي ما حضرتك عملتي دلوقتي، هاتيها تاني وقفي على أذى بالفتح والتقليل. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ولا أذى. جميل. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة قول معروف ومغفرة خير. حاولي يا أخت زينب قلل الراء، الراء رقاق الراء، را ومغفرة را. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. أو برضو أذى زي اللي فاتت، فتح يتبعها ايه؟ أذي. ايوه كده. والله غني حليم. بارك الله فيك. يبقى حضرتك عايز من حضرتك تخلي بالك، طالما انك بتقري بثلاثة البدل يبقى كل المقلل بخلف عنه اللي هيقابلك ليكي فيه الفتح وليكي فيه ايه؟ التقليل. بارك الله فيك يا اخت زينب. معنا الاخت اسماء، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي يا اخت اسماء. بارك الله فيك يا شيخ محمد. الله يرضى عنك. اقرا من اول وجه ان شاء الله. من اول قول معروف. حاضر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة. بس عايزك تبيني ترقيق الراء، ومغفرة را. ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. صلدا. أيوة كده. لا يقدرون على. حاولي بقى إيه؟ هنرقق الراء. أيوة كده. لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. بارك الله فيك يا أخت أسماء، أحسنتي. معنا الأخت نون من القاهرة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عنا خيرا وجزاكم مثل. أستاذ حضرتك السؤال الأول تفضلي. حضرتك كنت قلت لنا على كلمة بشارة رين كالقصر، هتبقى بشارة رين والراء الأولى هتتبع الثانية، الثانية ترقيقا وتفخيما. لا ترقيقا ترقيقا. أي نعم. طيب على في كلمة على سرورين موضونة أو على سرورين مصفوفة، هل هتبقى نفس المثال نفس التطبيق زي بشارة؟ لا لا لا، هذه الحالة خاصة بكلمة بشارة فقط بصورة المرسلات. مخصصة يعني بهذه الكلمة. نعم. طيب على سرورين هتبقى الراء الثانية بس هي المرققة؟ لا، هتبقى الراء الثانية مرققة في الوصل، وده للجميع. على اعتبار انها راء مكسوره، ودي مكرره للكل، مرققه للكل. طب وقفا في الوقف هتبقى على سرور مفخمه برضو، لانها صارت راء ساكنه مسبوقه مسبوقه بضم. نعم. الحاله الوحيده اللي ورش بيرقق فيها الراءات اتفقنا لما تبقى مفتوحه او مضمومه مسبوقه بكسر اصلي. نعم. وهنا ساكنه وساكنه ومسبوقه بضم. نعم. تمام، جزاكم الله خيرا وجزاكم مثل. ممكن اقرا بالاوجه؟ تفضلي. من أول الورد؟ نعم. وإذ قال إبراهيم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى بلي ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا. بس ليه ملاحظة؟ نعم. انت ما شاء الله قرايتك طيبة، بس خلي بالك بقى من أنفى ولا أنفى. أنفى. أيوة كده. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم. ها؟ ها؟ لهم أسفة. أيوة. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بارك الله فيك يا أخت نور، أحسنتي. معنا الأخت الزهور من المغرب، السلام عليكم. طيب شيخ أحمد. نعم. إحنا قرأنا هذه الآية بالجمع بالوقف. نعم. عايزين هذه الآية يا أيها الذين أمنوا، يعني إخواننا المشاهدين والمشاهدات، استمعوا لهذه الآية بجمع الوقف. نعم. عايزين نجمعها بالآية، جمع الآية. نعم. عشان أجمعها بالآية هيصير عندي هربط آمنوا بكلمة ألذى بكلمة شيء. نعم. يعني هاخد الآية قصر وانزل على ألذى بالفتح. نعم. واخد شيء بالتوسط. نعم. لان امانه مش هيمشي معاه في شيء الا توسط. نعم. ناخد الوجه ده الاول. حاضر. تفضل يا شيخ احمد. طيب معانا اتصال، يعني اخواننا المتصلين لهم علينا حق ويثيرون على انفسهم. معنا الاخ شاكر، السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد. تفضل أخي شاكر. عندي سؤال لو سمحت. تفضل. نحب نعرف كيفاش نفرق بين المقلد قولا واحدا والمقلد بخلص معناه. ما الفرق بينهما؟ لا. كيف نفرق بينهما؟ كيف نفرق بينهما؟ في المصحف أو في قاعدة؟ هل هناك قاعدة أم في المصحف الكتابة؟ نعم أخي الكريم. اسمع أخي شاكر. نعم. طب أولا يعني أنا هجيبك على هذا السؤال بس يعني إيه في منتهى الحلقة إن شاء الله. نسمع تلاوتك وبرضه عشان أجيبك برضه عشان إيه ما بقاش تركك على الهاتف. خلاص؟ معي أخي شاكر؟ نعم. طيب أسمع تلاوتك الأول اقرأ وفي منتهى الحلقة هجيب على هذا السؤال ليعم النفع على الجميع. أنا كنت بالحقيقة يعني كنت يعس يعني صوتي اللي يسمح لي باش نقرأ المرات. طيب خيرا إن شاء الله. إن شاء الله تتصل آخر مرة. أعزك الله أخي، أعزك الله. خليك. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. عليك السلام. معنا أم منة الله من حلوان. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. عليك السلام. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك هتقرأي بوجه معين؟ حسب الثلاثة بثلاث البدل إن شاء الله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثلاث البدل. تفضلي يا أم منة. ماشي أقرأ من الأول الورد ولا إيه؟ هاتي من أول وإذ قال إبراهيم. إن شاء الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن ياتينك سعيا. بس أم منة خلي بالك ثم ادعوهن ما فيش واو. لا ادعوهن. نعم انا عارف ان اخرها نون بس بتكلم ان حضرتك بالغتي في ضمة العين فتولد عنها واو. حاضر. ثم ادعوه. ثم ادعوهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله واسع عليم. والذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون. بس هستأذنك في حاجة أم منة. أيوة. والذين ولا الذين؟ الذين ينفقون أموالهم. يعني ما في واو؟ لا ما فيش واو. طيب يلا. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ولا لهم أجورهم. لهم أجورهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أحسنتي أم منة. أحسنتي بارك الله فيك. معنا الأخت افتخار من السعودية. السلام عليكم. طيب لعله خير. طيب أنا بس عايز أجيب على السؤال أخونا شاكر اللي بيقول إزاي يتم التفرقة بين المقلل قولا واحدا والمقلل بخلف عنه. أولا القضية لما أنا بفصل في التلاوة المنهجية على قضية المقلل قولا واحدا وقضية المقلل بخلف عنه لأن المقلل بخلف عنه يرتبط بالبدل، فلازم أبقى عارف إن ده مقلل قولا واحدا وهذا مقلل بخلف عنه. المقلل بخلف عنه زي ما احنا شايفين في التلاوة المنهجية بتاعتنا كنت بربط بالبدل، من قرأ بالقصر فليس له إلا الفتح، ومن قرأ بالتوسط فليس له إلا التقليل، ومن قرأ بالإشباع فليس له إلا الفتح فله الفتح والتقليل، اللي احنا قلنا كلمة نصيب الأسد فله الفتح والتقليل. أما المقلل قولا واحدة فلا يرتبط بالبدل، من قرأ بالقصر فهو مقلل، ومن قرأ بالتوسط يقلل، ومن قرأ بالإشباع يقلل. بس إزاي أعرف إن ده مقلل بخلف عنه ومقلل قولا واحدة؟ أنا قبل كده يا جماعة في شروح السابقة في التلاوة المنهجية كنت بدي بعض اللمحات، كنت بدي بعض اللمحات إن أقول يا جماعة هذا مقلل بخلف عنه ومقلل قولا واحدة. النهاردة هدي على سبيل المثال، يعني واضح إن الوقت اللي انقضى سريعا، بس عايز أقول النهاردة لمحة سريعة عن المقلل قولا واحدة. المقلل قولا واحدا أولا حرف الحرف المقطع حاء في كل أوائل الحواميم، الحرف المقطع حاء في كل أوائل الحواميم السبعة، احنا عندنا الحواميم سبعة بدءا من غافر وانتهاءا بصورة الأحقاف، فكلمة حاميم لا تقرأ بالفتح حاء، إنما تقرأ برواية ورش بالتقليل قولا واحدا حاميم حاميم، هكذا تقرأ بالتقليل قولا واحدا لفظ حاء حاء، أدي واحد. الأمر الآخر ذوات الراء، كل ما انتهى براء الحرف المقطع راء بدءا من سورة يونس وانتهاء بسورة الحج، سورة يونس، سورة هود، سورة يوسف، سورة الرعد، سورة الحج، الست سورة يوسف، كل دي ست صور تنتهي بالحرف المقطع راء، ورش يقرأ راء بالتقليل قولا واحدا راء ألف لام را، يبقى إذا خدنا الحرف المقطع حاء كل الحواميم، وخدنا الحرف المقطع راء كل ما انتهى بكلمة راء فهو مقلل قولا واحدة. يعني إخواننا في الكنترول بيستعجلوني عشان وقت تلاوة الآيات لفضيلة الشيخ الحصري، لكن أعدكم بإذن الله تبارك وتعالى إن أنا أكمل بإذن ربي إن شاء الله قضية التقليل قولا واحدا وقضية التقليل مقلل بخلف عنه. الأمر الآخر، الأخت اللي اتصلت علي وطلبتني بالمراجعة على ما تم شرحه أو على ما سبق شرحه إن شاء الله من الحلقات القادمة بإذن الله، هدي كده مراجعة سريعة بإذن الله على ما سبق مع الجديد إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاك الله خيرا الشيخ أحمد، وشرفت رواية ورش، وبارك الله فيك، وأتمنى إن شاء الله تتكرر هذه الزيارات مرارا وتكرارا بإذن الله تبارك وتعالى. ودي فرصة برضو إن أنا أدعو كل إخواني ممن يجيدون رواية ورش إن أنا إن شاء الله رقم الهاتف بتاعي في الكنترول، من يريد أن يحضر إن شاء الله ويشاركني هذه الختمة الشريفة، ختمة قراءة أهل المدينة، فليتصل على الكنترول بإذن الله ويأخذ رقم الهاتف بتاعي بإذن الله ويتصل ليتواصل معي ليحضر معي إن شاء الله ضيفا عزيزا كريما معي في برنامج رواية ورش. جزاكم الله خيرا وجزا كل المتصلين والمتصلات خير الجزاء، وسامحونا على إخواننا اللي كانوا بيتصلوا وإحنا يعني ما أسعدناش إن إحنا تواصلنا معهم، جزاكم الله خيرا. نلتقي بقى مع الشيخ محمود خليل الحصري بوجه توسط البدل، ألقاكم في الخميس القادم بإذن الله بخير وببركة إن شاء الله. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة، من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله والسمع والطاعة بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا،